لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا تضربوا لله

في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين صدق الله.